بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بقي نحن الآن في شروط لا إله إلا الله، وصلنا إلى وقفنا على الشرط السادس، الانقياد. العنوان ديالو الانقياد. الانقياد في اللغة هو الخضوع والذل، يعني ساحل راسك، حاضر راسك بالنسبة لله تعالى، يعني تكون مدلول لله تعالى، خاضع خاشع. يقول قدته فانقاد واستنقاد لي، قدته جبدته، ولكن سهل تبعني بالسرعة بالسهولة. فتشوفوا البهيم دفع السوق من كيزروا أموالهم، كان اللي تبعهم لها والجم رح يبنته تابعة بالسهولة، وكان اللي قريب الجم يخرج من فمها ما كانت تبغي تمشي حال العصا ديالها الزمن. إذا أعطاك مقادته. وفي حديث علي قريش قادة دادة، قادة قد الناس ودفعوا على الناس، أي يقودون الجيوش، وهو جمع قائد، قادة جمع قائد. والمراد هنا الانقياد التام، الانقياد الكامل للا إله إلا الله ولما اقتضته ظاهرا وباطنا. ذات سنة تقتضي الله في الظاهر والباطن انقيادا منافيا للترك، وحل القياد التام سيتنفى مع الإنسان الترك نهائيا. ويحصل الانقياد، هل الانقياد باش غادي ننقادو راه ماشي الجهل. ويحصل الانقياد بالعمل بما فرضه الله. منين تعمل كل ما فرضه الله عليك فقد انقدت لله، وترك ما حرمه والتزام ذلك فالمامورات وترك المحرمات فأنت منقاد للا إله إلا الله. لأن الإسلام حقيقة، كن هو الإسلام في الحقيقة، الإسلام العبد، أن إسلام العبد بقلبه، أن يسلم العبد بقلبه وجوارحه لله. إسلام بالقلب والجوارح دياله، القلب يؤمن ويأمر الجوارح، والجوارح لا تعمل إلا ما يرضي الله. وإنقاد له بالتوحيد والطاعة، التوحيد، لكن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وزيد عليها توحيد الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. أما بلا توحيد ما كاين شيء. راح تشرح زمان، يعني ذاك ينشدني ذاك مجال. يقرا واحد الكلمة مزيانة، نترجموها في غاية ما يكون من الجمال من وينها. والناول السن توحيد وكيسليم. ولا لديك سليمان انتظروا من وما شاءوا سلموا بنيدي لما عرفش التوحيد، مازال ماشي مسلم وما في سليمان، هو نصراني وهو مسلم ماشي هو، ما عرفش لا إله إلا الله. قال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم. وأنيبوا معنى ارجعوا، معنى توبوا، مثل وأنيبوا مثل يا أيها الذين توبوا إلى ربكم، يعني الذي خلقكم ورزقكم وأسلم له وتذلل له بالخضوع من قبل أن يأتيكم العذاب، قبل يجيكم شي عذاب ثم لا تنصروا. إذا مشحتين في العذاب ما تقل ينصركم. وكم من أنواع العذاب تنزل على الناس ولكن لا يشعرون. الفلاحة مثلا شحال من سنة هذه رأي الناس عليهم العذاب الجفاف ولكن ما شعروش، باقي تقبلهم يغيطوا ومشوا للرواضي ومشوا للصالحين ومشوا يزيدوا الحوت ومشوا إلى آخره، باقي ما عارفين أشطر فيهم. وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، يسلم وجهه لله للتوحيد ويحسن العمل بالإخلاص والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. بلا أشرة مثل الناس راه حال الإنسان دار لما في الشكوطة ينخبها يدخل في الزبدة هكا في الله هكا في الزبدة تسمعوا لكن راه شي زبدة اللي يدخل فيها ممكن. والآيات كما نرى تدل على وجوب الإسلام لله تعالى، الإسلام الاستسلام الخضوع الذل والانقياد. حنا في أمرنا شي كبير منا نعم نعم يا برنا الله تعالى في دروسنا. والمراد هو الاستسلام، الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام بالتوحيد والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى بالطاعة. نوحد الله ونتبع الرسول ونطيعه، وذلك بالعمل بما فرضه الله وترك ما حرمه والتزام ذلك. لازمو دائما ماشي تعب في رمضان، هل عبادي الجدعة هل مسلمي الجدعة غادي يدخلوا ثاني بقيت الايام قال هو ما تقام بعد ديالك الرسميين المساكين اللي كانوا دايخلوا ما لقاوش الموت على ما جاوش البيت لان عبادي رمضان قطعوا. أما الحمامات ما تلقاش الموت بعد. ولا ينتفع قائل لا إله إلا الله إلا بها إلا بها إلا بهذا الانقياد. لما ننتقد الإنسان يعني انقاد لله تبارك وتعالى ما تنفعش لا إله إلا الله. قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي القرآن في سورة البقرة لا انفصام لها وتوثقى لا انفصام لها، قال في الكابل ديال الحديد ما يتقطعش نهائيا. وهذا هو طريق الله اللي في الخدى بالدنيا يوصل، واللي انحرف عن طريق الله في الدنيا ينحرف عن الصراط المستقيم، وإلى انحرف حافة جهنم البحر. والعروة الوثقى كما قال ابن عباس وابن الزبير والضحاك هي لا إله إلا الله. أما في اللغة العروة هي لدين القصة، لدين ديال المعنى هي العروة، لكن هنا العروة الوثقى اللي ما تقطعش هي لا إله إلا الله. وكما أن الاستسلام لله واجب، الاستسلام لله واجب توحيد، كذلك الاستسلام لرسوله واجب. نستسلم لله ونستسلم للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى الإنسان مؤمنا إلا به. ما يسمى الإنسان مؤمن حتى يستسلم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا أقسم الحق بنفسه مؤكدا هذا الواجب ثم سيقول، فقال تعالى فلا وربك يقسم بنفسه. بعض المرات يقسم الله تعالى بنفسه، وبعض المرات يقسم بمخلوقاته العظيمة استدلالا لعظمته هو، وبعض المرات يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أقسم الحق مؤكدا فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كل خصومات كل الخلافات نردها للرسول صلى الله عليه وسلم في الحياة دياله، وفي هذا الوقت هذا نردها للقرآن، ما لقيناش في التفسير نردها للحديث، ما لقيناش نرجع للحديث تقول قال رسول الله تقول لي قال سيدي فلان سير الدولة من ديالك راه ما كاينش الله يجيب الرزق راه ماشي انت مهم. قال صلى الله عليه وسلم يقول لا قال لي سيدي فلان واحد العالم كبير لما كان النبي عنده صغير، اذا جاء نهر الله بطن نهر معقيم من يقول الله النبي بقعش واحد اخر منين الخيط يعني المطار خيط من السماء بقي واحد يد المسحب يمشي يسقي ها فيما شجر بينهم ها هما مشاو الحكم ديال الله والرسول ثم لا يزيد في انفسهم حرجا واذا حكم عليهم الرسول وطير له ولا ما عجبوش الحكم ماشي مهم مما قضيت ويسلم تسليما اذا اللي واحد هاد الايام علاش قالت الاسلام يعطي الورثه كيموت الرجل يخليه بنت ولا جوج يجيو عمامها يقسموا معها حتى المعارك يعني ما رضاش بالقران بالميراث تقسيم الله يذكر مثل حظ المسلمين راه شحال من واحد ما امنش بالقران وكفر به غير وتيصلي شحال هذا مثلا ما بغاش ينفق ماشي مهم قال ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية أقسم سبحانه على في الإيمان يلا شكون شو واحد يقدر يرضي الله نفي الإيمان على العباد حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بينهم فإذا لم نحكم الرسول فلسنا بمؤمنين وقال الدكتور عبد الحليم محمود نحن ناخذ الكلام ديالو الله يرحمه يرضى على كل حال هو مخرج كبير رئيس الازهر السابق سميتو الدكتور عبد الحليم محمود جا المدينة ولقى لنا محاضرة الفم تا يهدر الصبح حق وقول طق يقول كلمة والصبح تقول طق وألف واحد الكتاب قال لك ما بديش فيه حتى مشيت لسيدي البدا يعطاني ميدل ايش هاد العلماء ايش هاد الكريتاية عالم رئيس الازهر مسلم ليش يعطيه العيد بس ألف كتاب الحمد لله على ايمانكم واخا ما قريتوش الحالة ايش هذا علم هذا هذا الخطر الحلال مشى البداوي صعيد ديال مصر باش يعطيه الابن يالف الكتاب المهم ناخذوا هذه الكلمه ديال اللغه تكون زوينه لان ماشي تلاحقوا بالباطل دائما لا بد كل واحد بدا يسمع به شويه الحق والتحكيم اذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته فانه لسنته وتعاليمه بعد انتقاله الى الرفيق الاعلى فعلا جميل هل تحكم اليه في حياته والان الى سنته وتعاليمه بعد ان انتقل الى الرفيق الاعلى اما من السنه الادله من السنه فمنها قول صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له اطاع بها قلبه وذل بها لسانه وشهد ان محمد رسول الله حرمه الله على النار شوف اذا قلت معنى ديالو ما كاين شي واحد اللي يستحق العباده في السماء ولا في الارض وما عنده شريك ويطيع بالقلب ديالو ويدل باللسان ديالو ويشهد ان محمد بن عبد الله رسول الله حرمه الله على النار وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال لا اله الا الله تنفع قائلها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها لكن ما يستخفوا بحقها ما بقترض عليهم تشي حاجة قال يا رسول الله وما الاستخفاف بحقها قال أن يظهر العمل بمعاصي الله يظهر العمل دياله بالمعاصي ديال الله فلا ينكر ولا يغير يعني ما نمروا بالمعروف ما نهوش عن المنكر وتنفروا المعاصي راس فينا غرقات وصافي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون يقول ابن القيم رحمه الله حكم الشيء حكم مثله إلى يوم القيامة ماشي بقى الله تاهت وقول عن اليهود وخلاص غيرها باطلا ظلما لا فتركوا الأمر بالمعروف وتركوا النهي عن المنكر عرض عنهم يفعل وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ذي إحدى ثلاث يعني الدم ديال الحرام إلا إذا كانت وحدة من ثلاثة وخا يكون عالم ديال كيف ما بغى يكون السيد الزاني عالم بلا الله ولا سبحان الله وزناق الشيطان. ما نقولوش هذاك عالم على والو، لا يرجر حتى الموت. والنفس بالنفس قتل يقتل، والتارك لدينه المفارق لجماعه. ذكرت الدين ديالو فرد عن دين الله، بحال القاعديين بحال الملحدين بحال العلمانيين بحال الفلاسفه بحال الخلاف، كلهم كينبحوا على الاسلام بغوين الشوف. هذه الى حدث كما نرى تدل على وجود انقياد لا اله الا الله، لا بد كل واحد قد للا اله الا الله. اذ في الحديث الاول وعد لمن انقاد، فيه الوعد من الله تعالى بالخير بأن يحرمه الله على النار. وفي الحديث الثاني والثالث وعيد لمن ينقاد. في الحديث الثاني بعدم نفع لا إله إلا الله، والثالث بإباحة دمه. وهذا للقياد المشروط للا إله إلا الله، لا يكون تاما كاملا إلا باش. هذه القياد هذا ما يكون شامل ولا تم إلا باتباع جميع ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جامع ما بلغك عن سنة رسول الله تعمل به، ماشي اللي عجبك تاخذها اللي ما تاخذهاش، اللي جات في المذهب ديالك ديال الشيخ اللي كتبعوه ديالنا اللي ما جاتش وخا حق ما تاخذهاش، هذا ماشي نقيه. حتى يكون هواه وما تميل اليه النفس تبعا لما جاء به ومصطفى صلى الله. ذاك الهوى ديالك اللي كتبغي واللي كتمين ليه النفس ديالك يكون موافق لذاك الشيء اللي كيبغي الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى الرسول يختار انت ما تختار شيئا ما كاينش. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني الحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح. يعني ما يمكنش تكون مؤمن وانت مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم في الاختيار ديالو والهوى ديالك. الشيء اللي يحب تحبه بلد، ماشي احنا مخيار إلا بغينا تبع الرسول أو ما بغينا تبع، لا لا ملزم بالزز إلا كنتي تبغى تتبع شي مخيرين حنا. والمراد نفي الإيمان الكامل، نفي ديال الإيمان الكامل ماشي أصل الإيمان. الآن الشرط إيه؟ لا، وفي رواية لن يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الأول. الآن انتهينا من الشرط السابع. الآن الشرط السابع القبول. ما معنى القبول؟ القبول لغة المصدر قبل الشيء يقبله، وهو يرد لمعاني وفيه معاني كثيرة، منها أخذ الشيء عن طيب خاطره. تأخذ شيء حاجة من شيء واحد بطيب الخطر ديال ما تاخذهاش وهو ما يبغيش حياء منه. تقول قبلت الهدية أقبلها قبولا إذا أخذتها أو إذا أخذتها. قبلت الهدية والرضا بالشيء يسمى القبول. وحتى في الزواج يقول البنت أنا أعطيك بنتي فلانة لفلان بن فلان على سنته ورسوله، يقول هو قبلته، لا هو الجواب ديال العريس. تقول قبلت الشيء أقبله قبولا إذا رضيته، إذا رضيته وميل النفس إلى الشيء. تقول على فلان قبول، على فلان قبول. إذا قبلته النفس، من إنسان عليه القبول أنا رجل زال طيب. وفي الحديث ثم يضع له القبول في الأرض. يقول الله تعالى لجبريل كنحب فلان بالرحمة الملائكة باش يحبوه، ثم يضع القبول في الأرض. ماشي القبول العام، القبول ديال المؤمنين، ماشي الكفارة، ماشي الكفارة يقبل الحق. وهو بالحقاق المحبته والرضا بالشيء وميل النفس إليه، كما يأتي القبول ويراد به الصفة وهي ريح تقابل الدبور. أنواع من الرياح، واحتمد الدبور واحتمد الصبع. قال الأخطل فإن الريح طيبة قبول، ويأتي أيضا ويراد به قابلة من النساء لتستقبل النساء تولدهم، وهي المرأة التي تأخذ الولد عند الولادة. قال الأعشى: كصرخة حبلى سلمتها قبيلها. حل غوات ديال المرأة اللي تتولد بين يدين ديال القبلة، ويروى قبولها أي يئست منها. والمراد هنا القبول للا إله إلا الله، المراد عندنا كاع اللي كيهمنا القبول للا إله إلا الله ولما اقتضته بالقلب واللسان وسائر الجوارح. قبل لا إله إلا الله بالقلب ديالك وباللسان ديالك وبالجوارح قبولا منافيا للرد، وما ترد حتى حاجة، فلا يرد هذه الكلمة أو شيئا من مقتضياتها، ما تردها هي بنفسها ولا شي حاجة من مقتضيات ديالها اللي كتجمع لنا التي جاء بها الحق بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الشهادة قد يقولها من يعرف معناها، الشهادة يقولها من يعرف معناها، لكنه لا يقبل ممن دعاه إليها. كيف شهادة واحد يعرف معناها ولكن ما يقبلش اللي دعاه إليها إلا بعد مقتضياتها، إما كبرا أو حسدا أو غير ذلك، إما واش مثل اللي تعلمني وإما فيه الكبر، فهذا لم يحقق شرط القبول. يعني الحق قبلوه حتى من الولد صغير، حتى من إبليس. إبليس قبل الحق، قبل أبو هريرة الحق من إبليس. علم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ما قالوش أنت إبليس ما نأخذ منك. وشوف هذه إبليس الملعون حافظ القرآن على هذا الحساب وضربوا الله تعالى مش الحال يعني حافظ الله إله إلا هو، أنت ما عارفوش. والأدلة على هذا الشرط من الكتاب والسنة كثيرة، منها قوله تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم. قال الله تعالى راسل الرسل من قبلك القوم ديالهم، فجاءهم بالبينات وجاءوا بالبينات الواضحات، فانتقمنا من الذين أجرموا، يعني ما بغاوش يصدقوا يزيدوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والله تعالى ألزم نفسه بنصر المؤمنين إذا كانوا مؤمنين موجودين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولا ينصر الله من ينصره. ولما خذلنا الله تعالى يعني جزاء لخذلاننا لدينه، خذلنا الدين ديال الله وتركنا الجهاد وتركنا المعروف وتركنا على كل حال وخذلنا الله تعالى وصلت علينا كمشدية ليهم، وجدل لأن الله تعالى وعد في هاتين الآيتين بالنجاة والنصر للمؤمنين الذين قبلوا مقدرة الشهادة. وقوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قل لا إله إلا الله مشي مشي ابن فضيلة، يعني ما تعنيه المعنى، قل ما كاين شي واحد اللي كاين تعبد ولا في الأرض إلا الله. ويقولون: أين لتركوا آلهتنا لشاعر مجنون؟ نتركوا الآلهات ديالنا الحب ديالنا لهذا الشاعر المجنون اللي جات تسلط علينا وكيدعي النبوة؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين، جاء الرسول بالحق من عند الله وصدق المرسلين الصادقين. ويقول: طيب إنهم لذائق العذاب الأليم، أي المستكبرون، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. من كل شيء يظلم الله شيء واحد أبدا، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إلا عباد الله المخلصين، تقرأ المخلصين تقرأ المخلصين اللي خلصوا تاع الله واختارهم، هذو ما يضلوش، أو المخلصين لله تعالى في توحيد الأعمال، كذلك أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. ففي هذه الآيات كما نرى وعيد بالعذاب الأليم في الآخرة لمن لم يقبل معنى لا إله إلا الله، أنا لا إله إلا كل واحد، وما تضمنك من الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن فيها وعدا بالنعيم في جنات النعيم لمن قبل ذلك. قال تعالى: وأجيبوا قريش أن جاءهم منذر منهم. منين جاءهم الرسول من أمام تعجبهم كيف نولدوا اليتيم وكذا إلى آخره، كيف يسرح الغنم ديال مات مكة وبدا رسول حنا فيه. وليس ليش رسول من الطائف ولا من مكة من قريتين عاديين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرح الغنم لما للمكة والمعيزات باش يعيش على قرارك قرارات معناها الفلوس، وما زال الشلوح الآن يقولوا إقارضا قريب ما هي الفلوس. إن جاء منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. قبل الرسالة قالوا أمين، لما جاءت رسالة كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. جاء الآلهة الكثيرة وجمعها لنا قال لنا كاين غير ديال السماء غير الله اللي كاين، وفي الحقيقة هو اللي خصو يتعجب يجيب الله تعالى ويردوه الآلهة كثيرة. وانطلق الملأ منهم الكبار ديالهم اش قالوا لهم؟ أن يمشوا صبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، صبروا على آلهة ديالكم وصبروا على يعني وانصروهم، هذا الشيء راه مدروس، ما سمعنا لهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. ما سمعنا هذا الشيء عندي هو تصور ولا عندي مصالحة اكذوا. أنزل عليه الذكر من بيننا، نحن ينزل عليه القرآن بين الله وخلى الله الكبار ينزل عليه هو، بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. في هذه الآية أيضا بيان بأن العذاب الذي سيذوقه الكفار في الآخرة سببه كذبهم محمدا صلى الله عليه وسلم وردهم ما بلغه إليهم من معنى الشهادة. وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. كل قرية اللي سيسلها الله تعالى الرسول اش قالوا؟ إلا قال مترفوها أغني وذوك كثيرون أنك يردوا الرسالة هم الأغنية، اللي ما تحضرش الدرس ديال العلم هم الأغنية، اللي ما يحضرش الجوامع هم الأغنية، اللي تكبر على الفقراء والمساكين هم الأغنية. مطرفها إن وجنا أبانا على أمة، وجنا الوالدين على طريق، أمة ما في معنى الطريق، وإن على أثارهم مقتدون. إحنا غاديين تابعين والدينا، وهادو تيقولوه العربية دابا وحتى لدينا نهضروا معاهم يقول لك حنا لقينا صدنا. وإذا قيل لهم تعالى وإلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. يعني كيفكم كانت تقتلوا عباد الله غير الشفارة تقطع الطريق؟ يلا قطعوا، يلا قطعوا عباد الله كما تقتلوا بكم وسرقوا. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم وخذب لكم شي حاجة زعما مزيانة أحسن من ذاك الشيء اللي كانوا عند والديكم ما تبعوش؟ قالوا: إن بما أرسلتم به كافرون. ثلاث طرقكم ما بغوا شيء فانتقم، قال الله تعالى فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وفي هذه الآيات أيضا إخبار بأن عاقبة المكذبين بالرسل العذاب لارتهم ما تضمنته لا إله إلا الله، وكل من ارتمى تضمنه لا إله إلا الله فمصيره كمصير الكافرين. في الآية كما نلاحظ إما وعد بالنعيم، لأن الوعد يكون في الخير بالنعيم لمن قبل معنى لا إله إلا الله، أو وعيد بالعذاب لمن لم يقبل ذلك. فريق في الجنة وفريق في السعير، فريقا هذا وفريقا عليهم الضلالة. خلقكم فمنكم مؤمن كافر ومنكم مؤمن سعيد شقي، ما كاينش الوطن جنانة، ما كاينش المخيم ولا البرار في بيناتهم، اما تدخل الجنة وما تدخل النار ما كاينش. كل ذلك دليل على اشتراط القبول، الشيء اللي قلنا كل دليل على اشتراط القبول للا اله الا الله. هذه بعض الآيات القرآنية التي ضمنت اشتراط القبول لمعنى الشهادة، وأما من السنة منها ها أما من السنة النبوية فمنها ما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. قالت المثل ديالي اللي بعثني الله تعالى بالعلم من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا المطر يزيح واحد الأرض فكانت منها طائفة طيبة يعني ترس جنى شقاء يجي المكة يتخلي مكة ويجي كتنبق كل الخير عرفوا دير تسكن البلاد اللي كحلا هي أفضل البلاد لها وثانيها الحمراء شوية فكانت منها طيبة طائفة جهة طيبة قبلت الماء فانبتت الكلاء شتات الماء يعني ذاك الشقوق ديالها وذاك الرطوبة ديالها شربات الماء وشربات الماء مبتات وبتات الكلاء والعشب الكثير الربيع كثير بزاف وكان منها هل كانت قبل ما مزيان هالصحابة مثلا أصحابهم واللي تابعوني لهم منها أجاذيب وأمسكة الماء وكاين الموضع اللي هي حفر شدات الماء قاسح من تحت شدات الماء قال ما قلتاك فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا تيشجوا من الناس كل بهاي ديالهم ويزرعوا يعني ما كانت نسبة شيء ولكن شدات الماء وأصاب طائفة منها أخرى هذه إنما هي قيعان لا تمسكهما ولا تلبسوا كلاء مثل ذاك تراب الغيب ديال مولاي يعقوب وذاك الصبخة وذاك الجهة الحمر فاش كيديروا ليا زور ما كاين حتى شي وهذاك ديال مولاي يعقوب وحالو بحال بحال الصبو هذا ما يشد ما يلبس فكذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به العالم العامل فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ومن هديه شهادة أن لا إله إلا الله شهد أنه لا يزاد معبود بالحق في الأرض ولا في السماء إلا الله كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ومعناها ومقتضاها والحديث ظاهر في عدم الانتفاع من لم يقبل ذلك الهدى وعليه فلا ينتفع قائل الشهادة إلا إذا شهد إذا لم يقبل معناها ومقتضاها راه الناس صعاب شحال واحد ذكر معاه زكاة الفطرة أنه لا تجوز بالفلوس ألقينا المقاومة الشديدة ها وهنا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ها الصحابة ها الإمام مالك ها الشافعي ها أحمد بن حنبل هل على كل حال لا لا لا هذا الكي يعطي معهم فلوس هذا يخصو بشي حاجة أخرى يعطي وسميته يعطي معهم الزرع يمشي يبيعوا إلى باعوا الزرع إذا أغنية شكون هو الأصل في المعيشة هو الزرع ومن بعد واش كاين شي واحد اللي أرحم من الرسول ها اللي سماه الله تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم يعني النبي ما رحمش المساكين عطاهم الزرع يمشيو يبيعوه بالرخاء وانت تبغي تعطيهم الفلوس باش يشرو به اللي بغا واش ما عندكم اخبار حنا كبرنا كاين انسان الهم ديالو كيبيعو كيبيعو في الزرقية في السوق نهار السوق باش يكيل لولادو اذا ما عرفتو هاد الفلوس كيبيعو حوايجهم يا باش يكلوها وهذا اللي عطيناه الزرع قالك ما يبغيش الا ما بغاش ماشي راه غني مهم ان زكاة الفطر لا تصح بالفلوس ولا بالدرع يعني هي ريال مسطره واحده وما قبلوها السنه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والسنه النبي فيها فعليه وتركيه فعليه فرض الله فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من تعال هاتي يعني تركيا ترك الفلوس واش ما كاينش فلوس داك الساعة واش ما قالوا علاش ما يقولوا هذا الفلوس ما كاينش شي نهار يكونوا الفلوس داو تزكيو منه والصحابة ما فهموش يعني كلام النبي حتى شي صحابي ما دارت عليها انه يقلع بالفلوس ابدا وحتى اللي دعا القناة الأولى 2001-2002 الدول قالوا بأنه ما صح بالفلوس وهذه الخطبة للجوامع ما جابوا من الإمام مالك ولا من اللي دعا ولا من وزارة الأوقاف ولا من الكتاب ولا من السنة يعني كانوا يولدوا من كل شيء وصدقهم سورة قلعوا بالزكاة ما يقبل على الله تعالى مرة عم شو واحد منكم ما شاف فيكم تقولوا اني قاتل كلمة بين فيه وقوله من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردها علي فهي له نجاة من قبل اللي قبل ذلك الكلمة اللي قال في العموم ما بغاش يقبلها وقبل فيه أنت كانت لك نجاة من النار والشاهد قوله من قبل مني الكلمة حيث اشترط القبول للشهادة حتى ينجو صاحبها كل ذلك دليل على اشتراط القبول للشهادة وبذلك يتضح أن القبول للا إله إلا الله ولما اقتضته يتحقق بالقلب وذلك بانشراحه افرح القلب بذلك ماشي احزن اللي كيف عمل بالزد بانشراحه لهذه الكلمة وفرحتي بها ولما اقتضته من أوامر ونواهي وفرحتي بها وطبقتها وباللسان وسائر الجوارح فلا يتكلم أو يعمل عملا فيه رد لهذه الكلمة أو شأن مقتضياتها قال صاحب الكتاب والله أعلم الآن جاب الختيمة كأنه مرخص انتهى الشر السبعة للا إله إلا الله وكان واحد الشرط آخر ما جابوش هذا يشير له هكذا الشرط الثامن أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الصالحين ولا ما يعبد إلا الله أبدا كل ذلك تكون كافرا بهذا عباد العباد قال الخاتمة بسم الله الرحمن الرحيم قال بدأنا وبحمد الله وبحمده والشكر له ختمنا ونصلي ونسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد فإلى القارئ الكريم بعض النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث المتواضع إنه من دراستي لشهادة لا إله إلا الله معناها وتحقيقها ومتى ينتفع الإنسان بها وأركانها وشروطها توصلت إلى نتائج مهمة منها ما يلي الأولى أن معنى لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله سبعة تقول حق لا معبود حق إلا الله أو تقول لا معبود بحق إلا الله تقول فزائدة وأن الإله هو المألوه المعبود تقول إله هو المألوه المعبود وأنه بهذا يبطل ما يعتقده عباد القبور وما أثرهم لا زاد الله في أمثالهم اليوم وأمثالهم من أن معنى لا إله إلا الله هو الإقرار بوجود الله فاستهان عن لا إله إلا الله الله الذي خلق تيخ تقو تيخ تسيحي هذه لا عند ابي لهب وابي جهل وأنه هو الخالق القادر على الاختراع وأشبه ذلك أو أن معناها لا حكيمية إلا لله وأن من أقر بذلك فقد حقق التوحيد المطلق قد عمل لقلب شره موحد الآن ولو فعل ما فعل من عبادة غير الله كالاعتقاد بالأموات والطواف بقبورهم والتبرك بتربتهم ونحو ذلك الثانية أن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله هو أن لا نعبد إلا الله وحده بالقلب واللسان وسائر الجوارح فلو عبدناه بالقلب وحده لأصبحنا معاندين إذا عبدناه بالقلب فقط أصبحوا معاندين كفرعون ومن على شاكلته ولو عبدناه باللسان وسائر الجوارح من دون القلب لأصبحنا منافقين ولو عبدناه باللسان وحده لأصبحنا كافرين فلا بد من اجتماع الأمور الثلاثة مع في استحقاق أي مخلوق لأي نوع من أنواع العبادة التي لا تصح إلا لله الثالثة أن قائل لا إله إلا الله لا ينتفعوا بها إلا إذا احقق أركانها وشروطها أركانها الدين والإثبات ومات على ذلك لم يرتكب ناقضا من نواقضها. أما كالموحد زيان في ذر واحد لفضيحة اللي تسمق بالإسلام رجي متى. وأن قول من قال بأن مزرز ترفض بها يكفي وهو باطل, يعني هذه عقيدة الجهمية يقول لا إله إلا الله مسلم مرجئة. الرابعة أن أركان لا إله إلا الله هي أجزاؤها التي لا تتحقق بدونها, وهي اثنان, نفي النفي وحده لا إله, والمراد به نفي الإلهية الحق عما سوى الله من سائر المخلوقات, والإثبات وحده إلا الله مثل وعبود الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالضبط حالها. والمراد بإثبات الإلهية الحق لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وفي أفعاله وفي أحكامه. الخامسة أن شروط الشيء هي التي لا يصح إلا بتوفرها. شروط الشيء معناه لي يمكن يصح ذلك الشيء لا بشروط ديالها, مثل شروط الصلاة مثلا كل واحد شرط صلاة بطلة مثلا. ولذا فإن لا إله إلا لا تصح إلا بتوفر شروطها وهي سبعة: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. فإذا الثالثة أن العلم بلا إله إلا الله بمعناها ومقتضاها المستلزم للعمل أحد شروطها التي لا تصح إلا بها, وأن العلم بها يتفاوت وبقدر العلم والجهل يحصل التفاضل في الإيمان بها, على حسب العلم والجهل يحصل التفاضل بمعنى لا إله إلا الله. السابعة أن اليقين بشهادة أن لا إله إلا الله المنافي للشك أحد شروطها التي لا تصح إلا بها, وهو الفارق بين المؤمن والمنافق, بل إنه أصل الإيمان كما قال ابن حجر رحمه الله. وأن القول بأن تلفظ بالشهادتين بدون استقامة القلب كاف في الإيمان يذهب غلاة المرجئة. ابن حجر يقول لك الناس اللي تقولوا اللي قال لا إله إلا الله بلا اليقين بلا التشهد قال لك هذه مذهب غلاة المرجئة, وهو قول باطل بدليل النصوص الكثيرة من كتاب السنة ولما يلزمه من سوق النفاق. إن قلنا الناس قلنا لا كنتم مسلمين معنا الناس غادي يكون كاع الناس منافقون, وعاد منافقين ديال زمان مزيانين يقول لا يا الله حضرة الجنة عايش الله, يقول لا يا الله مشي الحج مشي العمرة مشي الجهاد يقلعوا الزكاة, ولكن ماشي مؤمنين. وهذا كاع فيهم قلت يا يقول باش انا نخاف منك ما نخافش الله. يقول مدنا الله اكبر والمقاهي اللي باب جوان عامرين قال كم الضوء منين يموت يجيوه اللي نصلي والو كارثه. والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطن طبعا, إذا قلنا لا الله تكفينا المنافق المؤمن هذا القول باطن. الثامنة أن الإخلاص لله تعالى بما تقتضيه لا إله إلا الله من العبودية وحده لا شريك له أحد شروط لا إله إلا الله التي لا تصح إلا بها, بل هو حقيقة الإسلام. وأن المخلص هو من كانت أعماله كلها لله سواء كانت قلبية أو قولية أو عملية, أعمال كلها تكون خالصة لوجه الله لا يدفعه إليها إلا محبة الله وخوفه ورجاؤه وحده لا شريك له. التاسعة أنه لم يحقق الإخلاص لله تعالى من دعا غيره أفيد إخلال تجارينا سيدي حمد أم لا يحمد كالظرط يعرف دياله, يعني كل واحد انت عيث الصنع ديالهم وما يمكن شي اللي عند الورد ديال شي شيخ طريقة ما يعيث إلا الشيخ دياله. من دعا غيرهم هما كانت منزلته من نبينا وغيره أو استشفع بجاههم إلى عيثين النبي رفعهم مجلس وعشان واحد أخر أو ذاتهم ولا قدمت لك النبي ولا قدمت لك في فلان بطلب خير نقص في ضر أو أطاع غيره سبحانه وغير رسوله في تحليل ما حرم الله، ولا يحلل لكم ما حرم الله وتحرموه واتبعوه صافي ما حل الله عن رضا وطمأنينة في قلبه. العاشرة أن الصدق بمعنى لا إله إلا هو مقتضاها قولا وعملا وحالا أحد شروطها التي لا تصح إلا بها. الحادية عشرة من شروط لا إله إلا الله لما حبلها ولما اقتضته وزلت عليه من أقوال وأفعال وأفعال محبة منافية لردها، ومن ذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفينا هذه ثلاث من كل في وزد حلوة إيمان، أن يكون الله ورسوله مما سواهما، والمحبة لأهلها العاملين بها وبغض من ناقض ذلك، وانتفاء هذه المحبة ردة، بل إن من ساوى ردة، بل إن من ساوى بين محبة الله ورسوله وبين محبة غيرهما فليس بمؤمن، فضلا عن من أحب ما سوى الله ورسوله أكثر من محبتهما. وهذه المحبة لا تتحقق إلا باتباع ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة إلى ما تبعثي في النبي لما كان وره. ومن تمام هذه المحبة محبة ما يحبه الله وكرهته ما يكرهه هو ورسوله. وعلامة محبة العبد رباه تقديم محابه وإن خالفت هواه. لكش تحب الله خالف الهوى ديالك وخالف الهوى ديال مرتك وولادك، ولكن كنت في غاشي ترقيهم، هذا هو الإيمان. أما يغلبون ما عندنا ندير وقتهم ديال هذا. وبغض ما يبغضه ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من ولى الله واتخذ المؤمنين أولياء ورسوله، ومعاداته من عاداه واتباع سنته وتقديمها على غيرها من السنن. وما تمكنت هذه المحبة من القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الله عز وجل. لك في محبة الله في القلب يعني الجوارح ما يمشوا إلا الحاجة اللي ترضي الله تعالى. الثانية عشرة أن الانقياد التام لا إله إلا الله ولما تقتضيه اقتضته ظاهرا وباطنا انقيادا منافيا للترك، وأحد شروط لا إله إلا الله ويحصل هذا الانقياد بالعمل بما فرضه الله وترك ما حرمه الله والتزم ذلك. وهذا الانقياد لا يكون إلا تاما، لا يكون تاما إلا باتباع جميع ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون هواه، وهو ما تميل إليه النفس تبعا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. الثالث عشرة أن من شروط لا إله إلا الله القبول لها بالقلب واللسان وسائر الجوارح، وذلك بانشراحه لهذه الكلمة ولما اقتضته، وأن لا يتكلم أو يعمل شيئا فيه رد لهذه الكلمة أو لشيء مقتضياتها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ما بال بعض السلفيين الشباب نراهم يجالسون أهل البدع، مثل مثلا قد تجلسوا مع جماعة التبليغ وأصحاب عبد السلام ياسين وغيرهم. على كل حال مختصرا مجالسة المبتدع حرام، لأن غادي يبليك بديك البدعة اللي فيه، يحببك البدعة تيسق فيك الجدام، وداك الجدام ما عنده دواء. فما حكم الإمام أحمد جاء واحد قال له أنا شفت السلفي فلاني تيجلس مع واحد المبتدع، قال له هدر معاه إلى عاود مرة أخرى احسبوا معاه، هل عندهم غير على الدين؟ أما حنا اللي لقيناه يمكن كان نسلموا مع المبتدع أكثر من ما نسلموا على خطنا. يمكن المبتدع راه تينسب نفسه للتشريع، تيزحم الله تعالى والرسول في التشريع، وأنت كيفاش؟ حكم ما أنزل الله هو من توحيد الربوبية. الحكم بما أنزل الله هل هو من توحيد الربوبية أو من توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية وتوحيد على كل حال توحيد الألوهية، لأن الحكم بما أنزل الله عبادة. الحمد لله رب العالمين وشكر. السلام عليكم ورحمة الله.